إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku soo jirnay kitaab التوحيد adigu kala barti wali inoo ma gaarin mala waxaan filayaa shan meelood marka loo qaybiyo xagga sharaxa laba meelood ahaan baa tegey xagga matniga baababka haddii la eegana dhowr iyo toban baab kama badna waxaynu galnay toddoba iyo lixdan baabna waa ka kooban yahay إن شاء الله تعالى كل مواضيع ويسكن ونغنيسا مركا شرح بدن كيسو كل أبواب تورو بدين باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وحبنام باب إلا التنوينيه يا إلا إضافية لمدو وقبنان أترى هذا باب أي هذا باب كان باب تبدنا أترى هذا ما جاء أن سوى كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين هنا السوء ضعف أترى هذا كاسي باب ما جاء وباب كوحي كويمي أن السبب كفر بني آدم إن صابت كفر بني آدم كأو كفريي بمعنى بعضي كفريي يو تركهم صابت تجتان كوضا أي كتغين دينهم دين توضا أي كتغين والغلو إنو يهي تلحتق لغو تلحتقو في الصالحين يعني دتك الصالحين تلغو تلحتقو ولغو حد قدقو تركي وحيكو عطفنتي مضاف إليه أو كفرئة وتركهم أي وسبب تركهم دينهم نوحي نقنيسا مفعول كي ترك إقادة نيسي ويعمل عمل فعله سبعة مصدر كنوح كم ديها أشياء ذا عمل فشا عمل كفعل كيس لكن مفعول كي ترك غير نقنيس والغلو إنو يهي تلحتق لغو تلحتق لغو حد قدب في الصالحين دتك الصالحين تأيوان وناكسا وقول الله عز وجل يوحو كلو بابو يهي معنى قول الله معناها أولي يهي هذا الكوي يهي ويري عز وجل إله إساقا غالب أود بدا وجل إساقا ويني يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أهل كتابه لا تغلوا هكوت لحتقنا في دينكم دينتنا ولا تقولها أرنينا على الله الله كشيغنا إلا الحق حق مويانا وحكلا وحربي كشيغي سان وإن نقطة حق أون وإن نقطة وحكلا إن يحي صابت وسعوري وحي تهي لمنك أهل كتابك اللي يده دا غلوي بضن بي كل عين ترحتق إيا غلوي كل عين وحكم إذا قاركود إن يعابدين صالحين تا يا النبي دا ويهود وحي عابد عزير كريستان كنا وحي عابدين عيسى بن مريم تانا وحا كان صدي غلوي با كان صدي يبو وحي سلاهاين احترام أقدرية أما موسى صالحين تا يا النبي دا marka masajid ay xabaalaha ka dhisanayeen ay ka dulisayeen masajid ka yeelanayeen yaani marka talaxtaga ay ku talaxtageen caabuditaanka ay caabudayeen ashiyada noocaasi waa quluubiga loo diidaayo kamid waxaan la inoo sheegay ummadana ummadii hore wadooyinkood inay raaci doonto la tarkabun nasana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira' حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لتتبعن يا لتركبن الفضة قاركود حيشيك سحد والقدة بالقدة قاركودنا شبرا بشبر وذراعا بذراع يعني وحكستي أهل كتابك السمائيين والسمائين دونتان قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواكل وحيشيكي سوى من الناس إلا أولئك على كل حال وحيالها أهل كتاب كل عين ومدني واسمين دونت أجيث كلا وحشيك يا إسلام موضوع كسابسا وحكا ليس كدا يا دي أمدي هراء كمدها من يأتي أمه علانية في الطريق لكان في أمتي ما يفعل ذلك دي أمدي هراء كمدها وكمدها إذ هو يدي الطريقة كفو الشاء ومضى إذا نعيد ساسا ما يسوى لقهل بعض الكتب الحديثية الأصلية وحقود على التصحيف وحيقصوا النقليان ما وقع امرأته علانية في الطريق كتب الحديثية قاركود بتصحيف كاسكود عين ما حصل استاذ ما مستدرك حاكم بوها لكن مسادرتك على حديثك السوري سيسلا يشيك تاي وأمه وكصواب وعنكس تأكد كما يهين مستدرقها لكن كتب الحديثية قاركو دا تصحيف بس فضعي مكا وحكا استاء مظاهر السمائيين ومدنا ولقه لا يعد سميسا حديثك نصحه الألباني في صحيح الجامع وغيره مركا صابته وغسالوني واساس مركا غلوه غا امضاه ورا كود عين امضا نعيد كود عيدة ولا قهلية مضاه ورا كود عيديتا يا قوم نوح فمن بعدهم يا ديتا يا اهل كتاب سفيان بن عيينة وكيري كل ما ذم الله اليهود والنصارى في القرآن فهو لنا أحكستو إلى هاي يهودية كريستان قرآن كبوذيه سكود لعيي إنه إنو السقنا ذي بمعنى إنه قال إنو قد لي تحذير كاسي إنه إنو السقنا ذي في الصحيح أحكستو كان صحيح بخاري عن ابن عباس إن عبد الله ابن عباس يدعو وكسو ورنا أيه رضي الله عنهما إله الرالي هكذا نقضى يعني عبد الله بن عباس يا أبيه به عن وحيكو تعلق إيسا وحي محذوف الله إسكا قرناي والرواء عن هذا ذلك حديث مركي سمركة لك بلابه روية أما وحلم إذا كنت تعلق ذا أدي الله شيء قعد يسوري سينا الرواء بيكو تعلق إيسا لابد لجر من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي في قول الله عز وجل أي في تفسير قول الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وعبد الله بن عباس كيري هذا الكيو إلى هيء يري فسيرات دي ذو حكيري وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقالوا وحي لهدين لا تذرن آلهتكم آلهدين هكتين ولا تذرن ودا ود هكتين ولا سواعا سواع كاللي لهد هكتين ولا يغوث ويعوق ونصرا يعني شنتاس معبودة عابدان هكتين قوم نوح بايس لدر دار ميا وقاركود كوى كلاي كلي هنسلاس قال وحر ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين كوني ومقعي رقون ونكسن مقعي ددون رقى صالحين من قوم نوح قوم نوح كمدا ولدي نوح كمدا فلما هلكوا قرطة دنتين صمد وحيد هذان قف مسلما لم يدهدوها اللقمين mana waxay u qaateen in cadaabi iyo wax la mida looga jeedo halaaga. Laakiin fi lugati alcarab halaaga waxaa loo isticmaalaa yani halaka bimacna maat, waa dhintay waa loo isticmaala. Xataa ida halaka qultum lan yabcaث allah min bacdihi rasuula, in imru'un halaka laysa lahu walad ay maat waxaa loo jeeda haduu dhinto. فلما هلكوا قرت دنتان أوحى الشيطان إلى قومهم شيطان كوحو وحيودي وكلحا شاشقي قل يهودي أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وحكتاكتان مليها إفريسان شرين عبادة ذو فريسان شرين يعني وحكتاكتان يعني صوره أنصاب وجمع النصب وكو حلوش إذا صنم صورا وحلوش إذا يعني تماثيل وصوره يعني مركب بني آدم وسموها بأسمائهم وحكم مقعودان مقعيدو دينكم مقعابا سموها هدات لهذا وحيكان نقل ماضي سموها نوى أمر سما يسمي بي مركب أحيد كمضارع يسمي بالنقنية سمونا وأمرك وسموها بأسمائهم كما قعاب مقعيدو ذا ففعلوا ويسميين وصيدي بيالا يعني مذ ودي وبحية مذ سواع مذ يغوث لم تعبد لم عابد المركز حتى إذا هلك وحان لعابدين إلى ما إيا إنتي كهلاك سميين بمعنى كدمانين أولئك قواس ونسي العلم وعلم قنا لقى إلاوي إلى إنتا سن لعابدين عبدت مركز لعابدين مركي وحوي يكوي هرأي يقانينا عدنتين علم قنا لقى إلاوي وعلم قنا راضي وجهل قنا فربطي قرت لعابدين قرتاس أي النقط مركا وليب عبد الله بن عباس وحكوسي الدري شيخ واسو اختصاري يسدو شارح بيدين شيغايي الصانتي قوم النوح اي عابد جيرين اي عرب مركي دبا اوتيمي اودي قليها مركي اسغا كلب لا يرادو اي اسغناتاي سواع حذيل بي اسغناتاي يغوث مراد بي اسغناتاي مركي دمنا غطيف بي اسغناتاي يعوق وحي اسغناتاي يعني همدان نصري وحيوسقنا تاي حمير مركا تفسير كلا فصير ايو أصنام تصيد أكلا قيب قيبية عبد الله بن عباس بعض العلماء وحي لها وظاهر كذا ومركي وحوي غرق دعي أيا غرق يبقى السوق هذه السنة مدي طب أدنا وحوية يوحو كلا دق دق دلك قليها سيد دقان طب أدنا قليها أنه السوق قارن واقي دم بيقوي ما الدين طب أدنا السياسي كعابدي سداس بعضي أيا يري قار كرنا وحي الهدان ما وحوية عمرو ابن لحي ابن قمعة ابن خندف نكي لورنشري أول من غير دين إبراهيم نكاسا صوحا بارتي سنمدا مركاسو دادنا عرب قيبي تانوري بعض كرعون ماذا كم إذ وحي دادين عين تيدي وما الصغناني جنسي قيدي النوع يدي وحلا النوع الصغناني لكن عين تيدي اللفت يدي نوع الصغناني دليل ملي بعض السيدين واجه المهم يعني طريقة ذا مركا خصاب صانين صالحين تلعابو ذا وحيكا سوچه ذا قوم النوح قوم النوح وحيكو الرئيين تدخو وحيكو سغنائيان إسلام نمائي التوحيد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين يعني أمة واحدة على الإسلام والتوحيد بلوشي قول شاذة أما ضعيفة وحي لهذا وأمة واحدة على الكفر لكن قولك سوى باطل ويا التوحيد كي إسلام لماذا أصله شرك هو عارض وسده صلى عبد الله بن عباس وتكأ الصحضين ويري كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام آدم ينوح وحول حيي 10 قرن لما أنت نوح يكسبنا عن الإسلام المباس يتوحيد كاسكس وحكى لكو عضينا أيين الإسلام لماذا يتوحيدك أصل يهي دي النبي آدم بابني آدم كوجهر ري آدم يجا إسقى وجهر نبي آدم نوى لقرنا يأينو مسلم يهي أوحوها النبي نبي هذا إلهي كاملا وكان سيال الله ورنكرا شركك أصلا توحيدك عارض السود دري سيال الله ورنكرا وكذلك حديثك مسلم صحيح كسوري عياض ابن حمار الأشجعي وحاول الشيغية أن النبي قول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سيال ربي كسوري إنه إلهي وحيو ذي يعني مركا يعني مركا إنه إلهي وحي ذي النبي صلى الله عليه وسلم أو إلهي كيري إني خلقت عبادي حنفاء أمضى يعني أدومضى إذا وحنا أبوري أدومضى إذا وحنا أبوري يغو حنفاء الشرك كمرن مركا الشياطين باوتمي فاجتالتهم مركا سيدوف سطي مركا سيشركي كا يعني شركي وصابتي وتوحيدك كحيصي وكوك اللي في مركي سقين إله وشريكي يلا الحديث مركاتك هري قاني مركي تجين شيطان كهذا مرضا بخصوص النقضي عليه مركي ورئات بيجمع رقودين دتك الصالحين تدنتي مركاسود أن الشيطان كمركو يمي بيوري يعني واحد سميسان صور السماية ماله عبادة أي فلسطين شرندقة ساعة وحصوصة تاني له تمثيل للسماية أنا وحلقة يا بايس إيه غيني وبناني أي في بعض الشرائع تماثيش واكو بناني يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات لكن في بعض الشرائع تماثيل إلا السماية واكو بناني كوبناني كواحد دعي كرطيقة لفتو دا إنه وبناني بس تماثيشي بي مركي سغى السمايين مركي السمايين دادكي هوري مركي التقين دادن بأي مادين علمي جنا يراضي وحيدا أبا ياشي محيكو سمين شرين شاطانك مركا سوادنا كسوان نقضي كوي أبطك هاي ويمي أو كوي لوي عابودي شرين يقان الروبك اللي قسين شرين اللي قورابين شرين وصص مركا أشياء دا نكون صابصان تواصل كذاتة دا لغو توصل يعني مركا حبالها لنساء يعني مركا أشياء دا نوع صور دا موحي كتمي ومضاها وراء مركي سيقال دا بلغة سوقات أهل كتاب حقود بكتمي دي قوم النوحي كوا سيحقود بكتمي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم مركا أي فرتين يعني حق اسمركي سجى مركا دولك الروم مالا كاميدا وحي كهلان يعني النينو حوي ميدة وخسن ذهب وجرا يعني حوي وحفظا نكا سوح تغير مالي من زمان بانو للتواقع الله مركا اي ورايستين وحي شاقين واختيالي روب كوايان انا ننكا دبدا اسو ساري جرين وإلهي كبري جرين إلهي كبري جرين عمر بن الخطاب بارهن كلا لسو سعودسيين لأن عمر بن الخطاب وحو أمري أو يري يعني حبالة بضن قضا مالين مدي لو ريطمان حبالات وملك الدوان على كقطان لابد من ذهانها بينك كريدة يعني حبالها أنا مركي سفر قرية هاي سحابته كتحدي ريان إن مركب حوي لعابده تعلق لقصة مايو لا جبرك هيستاء يعني وحوي سداس مركب حوي أي روك جبري شيرين وكل الله جبريه ما يورن سحابته وعمل في عن التعمير قصة مايان قبرين علامة ابن القيم وكورن عيا عضي مركب سجى ميت كهري لهاي قبوريه مركب سجى لجلاده علينا بالسيوف وأنا غلطت قال من هاي وأبن غلطت قال وقال ابن القيم العلامة ابن القيم وحول قال غير واحد من السلف وقال ابن القيم وحول قال غير واحد من السلف وحول إن فربضنا السلف كمد وحي الهدين لما ماتوا عكفوا على قبورهم مركي دنتين حباله دي بيدول اعتكافين أي لازمين ثم صوروا تماثيلهم دبنا وحي صورين صور ردودي ثم طال عليهم الأمد لأن مدلبا كل راتي فعبدوهم مركزي عابدين أكيد ما واحد كدن بيجرين عابدين عبالها إن لدلو اعتكاف الدين إسلام كمير لك كما سقنا مساجدة دا إن لعمراء الله اعتكافا لو عبادة يستو لو تكدو ساسا لينو شرعي عبالها وزيارة فقط وإن لباقضا لكتبا إن لقود العبادة يستي إن لقود الاعتكافا إن مركا فيوضات لقه راديو هي حولة عبله وليد بحول على جهلة وعباطي حبك من شرام يعني عدة وحوية ضدك أي واجب كوكوتا هنا يسكح حرام والله أي سقى ترى صارتان سقى بريان سقى عابدة ماشي اللازمة يا مركي سقى لقو عبادة سنة أنا وحي تهي وأحب البقاع إلى الله بقعدها تيلها يلو وجع البدية أكتيس ومساجد مساجد دول. وعن عمر عمر بن الخطاب وحلقة سوريين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسولك إلهي ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم أما أنت إذا هو قلت لحتقين أسيدة كريستان كبائنا مريم أما أنت إذا قلت لحتقين إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله وحكلب مئه وحنا هاي الضوم بالنبي صلى الله عليه وسلم فقولوا وحدت لهذا عبد الله وأدونك إلهي ورسوله يا رسولك صلى الله عليه وسلم أخرجاه بخاري مسلم بصوصاري عن الشيخ الله بدأ بأوتيري لكن صابق وحيطاي بخاريون أنه صوصاري أنه مسلم صوصاري عن بخاري بألقى نبي صلى الله عليه وسلم وحينودي ذي إنه أمانتي سكت رحتك نو لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم وهي النبي قد أمانتي سألقوت رحتك دو حين قنيسة وحوية أرهي النبي قلنا كرها لي أهين دينتي سنقصر مين عن هالي سلطة الشركة لنقطة تذكر قاركود نواد عضيني كنت رحتكان إلى أي الهدي النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب حتى وأجيها قيام ذو قرطي دعيس وأجيها وحكس طول عدونا وكورقبا مفاتيح الغيب كي مركو إلى هاي لي الله قرأ حتى النبي وأجيها بقرك ذي له إلى هاي نوحد وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو الله أبتيس وحاها تخزن ذها قيبك ويسقم وينعد كلمه فاتح الغيب كان النبي قال فصر صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين كان عكف الصري إنه حوي يدي مفاتيح الغيب وأشنط أيضا الغشرة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وأشنط نبي قلنا أنه أغير شنطاس نداد اللذ وينو الشيكيس كي قبل تروى فينا النبي يعلم ما في غد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله وحب الردي عدونا اللهم ويانا عد كلمة الله إلهي وحب يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يعني غيبك اللهم بأغير عد كلمة الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء عاد كنت لها دبال إلى هدي أن غيبك أوقع خير كان فربط صلها حمانا إما طابتين وحمان إما طابتين سيدا قبل مركي النبي قال ويدية صلى الله عليه وسلم ساعدها جبريل ويدية ما المسؤول عنها بيعلم من السائل بكل شوابه رواية قارك وضو صحيحين كل شراء بخاري مسلم أي سؤال صارين وحيت الماميان هي من خمس الغيب لا يعلمهن إلا الله شان تغيب كي كميتو الله مويان عد كلمة وقال الله أقرأ يلوك نصوص تاية نصوص كلابو حينوتي المميسة علم الغيب كالله ينو لقاري هاي مركا تلحتك دادك قاركوتكو تلحتك محكم دا إن يلي هذا النبي غيب كوغي هاي وحل بنواك ورقبا تصيري هذا الله مركا ورنا أيو يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حل حادث العميم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني بردهيسا وأغلوي مركيسا وحلمتها تلحت لي وحولك يا خلقي أقول شرفت بدنايا مذان أعير صدا أعير كذمره وأذيك كاسو هري إبا تذي وينيدي وح عميميسا مركا اتماطو أحداً أذيك أهيناً يعني أعركضه أما أعرصده يعني ملي علم ذو حيلين حتى إلهي وإلا هو فإن من جودك الدنيا وضرتها الدنيا ذا يدنقل ذي إدباء ديقضى ذيكم إتهاذا بحي أحلو قلت شهد الدنقل ذي إذا ملك إساء وحوى آخر الدنيا ذا إيا آخر بأذاب بحيي ومن علومك علم اللوح والقلم علم يضاد ترضى بضن وحكم ذا لوح أي خلق وحكويا له بمعنى وحك الصلوح المحفوظ كويا له وبعض علمك كم ذا علمك ونوابك كبلارية لوح المحفوظ كان وحكويا له وحك الصلوح يدعي دونور دنبا كويا له إلى يوم القيامة على انت دغدغاق إسا يعني إيش برقصنا إسا يعني مركا نحسي كستا حركة كستا حسيلوني كستا دغدغا كستا شي كستا عمل كستا حركة كستا أراه كستا لفظة كستا وسوسة كستا قلبي أكو صعود عدية خاطر كستا روح المحفوظ كأكو يا الله إلى يوم القيامة عنو تلماما يا نبي صلى الله عليه وسلم هذا سيدا ويوكي هاي اللي روح المحفوظ كأكو تعلم في حذيفة وقدر أي مركز مركا قاشنبوري قالوا الصو كاشري عروة يعني قبل بدر مركي وحوي السفر ردي قريش ضايو شرين وضدي أي بدلين عروة يعني قبل وضدي مريم وهالكاس قد هبلاي أهداك شو كان اللوح محفوظ كأقول تعالى منافقين تو مركي أعذر الدارين أيين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحوره ما يوركن وابين عنا كورقوا عفى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين إلى يكوك العدتان قلوب توحى كتش رأينه النفاق يهي يهينه مركا إيمان يهي إلا اللوح المحفوظ كواكوق الرئيذ وحوم منافقين تنفاقه ذو قرنواي أول ما يقلب قلنا انطال عنا يا كورقبا أو حوي منافقين بأتين وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم كل هذه النصوص وكور الناس وكورك الشيخ يا بوصيري يا دينة الرسول كلي من صلى الله عليه وسلم أديئت بيكل التكليم أديئت بيكل التكليم والشرك محضئه فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مو ارى اللوح المحفوظ كبعض كياله وحيالها كياله بعض كم الى كورقبه وكورقبه او كدغي وحل وحل اللوح المحفوظ كياله انه كورقبه او بعض علمي سكمل هي علمي سنه ولي كغدب لارين هي غلوي غلو لا لعن له وأقوله بمركز سيأدي أدو الترحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو rasuulku wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, waxaan idinka digayaa guluwiga, fa innama ahlaka, wax kaleba maaha waxa halaagay man kana qablakum, kuwii idinka horeeyey, alguluw, salaxtagiya guluwiga halaagay. xadiiska sheekhu wax riwaaya uma sheegin oo cidda markaas soo warisay iyo saxaabiga laga wariyey toona ma tilmaamin. marka waxaa dhici kartaa inuu xaaladdu qorayey sheekhu aynay xaadir ku ahayn cidda soo warisay, dabeedna uu isyidhi marka dambe dibaad ka ilxaaqisi. taada markii dambena uu sidaa ku ilaaway. xadiiska imaam axmed iyo tirmidi ibn maajah ayba soo wariyey, oo min xadiisi cabdillaahi ibni cabbaas, sababtiisuna waxa uu ku saabsanaa jamaraadka sida shaarix ba idin qoraayo, oo nebigu sala allahu aleyhi wasalaam subaxii markaa waxa mustalifa ayuu wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyhi wasalaam, halumma ulqut liy alxasa, kaalayo quruurux isoo gurguuri. cabdullahi ibni cabbaas buu ka odhanaya, kaalay oo quruurux isoo gur. markaasaan dabeedna waxaan usoo guray buu ihi, falaqadtu lahu xasayaatin hunna xasa alkhadfi, quruuruxa finiinka ah ee fartiya suulka lagu tuuro noocaas oo kale abaan usoo guray. falamaa wadacahunna fii yadih, markuu gacantiisa sidaa u dhigay qaala wuxuu yidhi, nacam biamhaali haaulaai farmu, kuwaas oo kale markaa tuura dadow. waiyaakum alghuluwa fi ddiin, waxaan idinka digayaa inaad diinta ku talax tagtaan. fainamaa halaka man kana qablakum bilghuluwi fi ddiin, waayo wax kaleba maaha waxay ku halaagsameen kuwii idinka horeeyey diintii inay ku talax tageen. qaala sheekhu lislaam ibnu taymiya, waxa uu yidhi, haada caamun, wuxuu hadalkan ku odhanayaa iqtidaau siraat almustaqiim, kitaabka la yidhahda qayimka. kitaabkaas waa kitaab aada u mufiida, ayna fiican tahay taalib ilcilmigu inuu aada markiisa markaa bal kitaabkaas ugu fiirsado, waayo waxyaalo fala badan oo jaahiliyada ku saabsan buu caddaynayaa. qofkuna waxa weeye jaahiliyada iyo shirkiga iyo bidca haddii aanu baran, waxaa dhici karta inuu ku dhaco bidacii isagaan garanayn waxaan inay bidca yihiin. ta kale tashabuha kufaarta iyo ashyaadaana aada buu uga warramayaa. haada caamun fii jamiici anwaaci alghuluwi fi lictiqaadaati walacmaal, taasi waxay caam ku tahay noocyada guluwiga dhammaantood oo caqiidooyinka iyo camalada mid walba ku saabsan. waxaa la diidaya in lagu talax taga maha caqiidadoo keliya, xataa camaladuna waa soo gelayaan. caqaa'idda, cibaadaadka, yacni midna waa in lagu talax tagaa inooma bannaana. wa sababu hada allafdi alcaami ramyu aljimaari, lafdigan caamka ah sababtiisuna waa jamaraadka tuurista la tuuraayey. nusakh qaar waxay qorayaan alcilmi, laakiin waa khata matbaci ah. wa huwa daakhilun fii, waa gudagelayaa quluwiga, mislu ramyi bilxijaarati alkibaar, waxay quluwa u gudagelaysaa sida markaa dhagxanta waaweyn oo kale in la tuuro. binaan calaa annahu ablagu min alsigaar, iyadoo marka isaga markaa lagu dhisaayo ama xaal lagu dhisaayo inay ka xeel dheer tahay kuwa yaryar oo ka fadli badan tahay. uma calalahu bima yaqtadi mujaanabata hadyi man kana qablana, dabeedna wuxuu inoogu sababeeyey wax keensanaya dheeraanshaha laga dheeraanayo dariiqadii ay ku hanuuneen ama ay mareen ummadii hore. ibcaadan can ilwuquuci fima halaku bih, yacni marka fogeyn laga fogeynayo daraaddeed baa sidaa loogu tacliiliyey inuu qofka muslimka ku dhaco waxay ku halaagsameen. fa ina almushaarika lahum fii bacdi hadiihim, waayo ka la wadaaga ummadahaas hanuunkoodii wax ka mid iyo dariiqadoodii wax ka mid a, yukhaafu calayhi min alhalaak, waxaa looga baqaya halaak baa looga baqaya, halaak ayaa looga baqaya. walimuslimin, sheekhu wuxuu kaloo yidhi muslim waxa u sugnaaday oo can ibni mascuudin cabdillahi ibni mascuud uu ka warinayo, ana rasuulullahi sala allahu aleyhi wasalam, in rasuulkii ilaahay qaala uu yidhi, halaka almutanaticuun, waxaa halaagsamay kuwa marka isaga waxaan markaa talax tagaaya ayaa halaagsamay. qaalaha thalaasan sidaa wuxuu yihi saddex goor. Marka almutanatic waxaa la yidhaahdaa waa ka umuraha ku talax taga, almutacamiqu fi shay, ka shayga ku talax taga la yidhahdaa, almutakalifu bilbaxsi canhu, yacni isku kalifaayo baaristuu baaraayo, yacni madaahibtii ahlulkalaamkii iyo dariiqooyinkoodii igoo raacaya iyo waxaan husaynin iyo waxaan waxba uga shan iyo toban ahayn isagoo isku kalifay, waxaan caqligiisu gaaray inuu markaa haleelo doonaayo oo raadinaayo ama wax marka isaga yacni aan faa'iido ulahayn, yacni isku taxallujinaya kana tegay wixii faa'iidada ulahaa. Min xusni islaam almar'i tarkuhu maa laa yacni. Asalka kelmaddana waxaa laga keenay min anitci, nitcina waxaa la yidhaahdaa dhalxanaga sare ayaa la yidhaahdaa, yacni markaa kaas ayaa la yidhahdaa dhalxanaga guntiisa marka ay xagga sare ah ayaa nitci la yidhahdaa. Marka waxa weeye markii dambe waxaa loo isticmaalo loo gudbiyey mid kastoo ku talax tegay, yacni marka ama oraha wuxuu ku talax tegay ha ahaata ama ficil ha noqota. fii masaa'ilu baabka waxaa ku jira masalooyin, aluulaata koowaad, ana man fahima hada albaaba ka baabkan fahma, wa baabayni bacdahu iyo laba baab oo ka dambeeya, fahma tabayana lahu qurbatu lislaam, waxaa u caddaanaysa islaamnimadu siday qariibka u tahay ee waageeniga u tahay. wa ra'a min qudrati illahi wa taqliibihi lilquluubi alcajaba, wuxuu arkayaa yacni ilaahay awooddiisa iyo wa taqliibihi gadgadiitaankiisa, lilquluubi qalbiyada uu gadgadinaayo, alcajaba layaabitaan buu arkayaa, wuxuu la yaabo ayuu arkayaa. الثانية مسألة لبعض معرفة أول شرك حدث في الأرض قرشة مركة لقرنا أيو شرك يقوه الرئي يكسو الدرية أرلضة أنه بشبهة الصالحي أنه شرك قاسي بشبهة الصالحي إنه كرد عي أما كو حصلي تدك الصالحين تشبهة دودة بمعنى تعلق لقو تعلق أيو إيه قال لقبصنا أيو شبهة عينك كو سابسن إن مركة يقوي كرد عي سي شبهة ونقونا إيسانا وحي تايدد با وحي موديان تعظيم كي لوينين أيو yajclaan shiila jeclaanaya saalixiinta inay ka mid tahay, sida loogu tacalluqana inay dadku u kala xaqnimo badan yihiin saalixiinta. ana baatil dad baa saa moodiy. athaalithatu masalada saddexaad, awalu shirkin guyira bihi diinu lambiyaa, shirkiga ugu horeeyey weeye ee lagu bedelay diintii nebiyada. wamaa sababu dalika, iyo maxay tahay markaa taas sababteedu, مع معرفة أن الله أرسلهم يدول لقبين إلى هاي الصادرة مركا غلوغا أي يا هاي بحيقوها الرئيدين تي مركا إساق النبي يدى اللغو غيرا دا الصالحين أولي مركا إساق اللغو تلحتكو يعني مركا ودي يا سواع يا يغوث يا صالحين ما دام يا هايين دين تي النبي يدى اللغو بدلي لو حد قرنا إساق مركا إساق مركا إني وحاقوها الرئيدين تي النبي يدى اللغو بدلي إني تهي yani ghuluu saalixiin lagu talax tagay. bini aadamku naad iyo jeer wuxuu iska jecel yahay waxaa cusub ayuu iska jecel yahay. alraabicatu ta afraad qabuulu lbidac, aqbalaada bidaca la aqbalaayo wey, maca kawni sharaaici walfitri taruduha, iyadoo lala qabo shareecooyinka inay yihiin, iyo walfitri fidrooyinka fidrada saliimka, bimacnaa abuurka waxa qofka ku talaalana iskaga abuuran, taruduha inay radinayso diidayso. fitrat allahi alati fatara annaasa calayha laa tabadiila likhalqi illah, alkhamisatu tashanaad ana sababa dalika kullihi, taa dhammaanteed sababteedu, masjul xaqi bilbaatili, waa dhafista xaqa lagu dhafaayo baatilkee lagu dheehaayo ama lagu dhafaayo lagu khaldaayo ama lagu barxaayo. falawalu ka hore oo xaqa ahi maxabatu saalixiina, waa saalixiinta in la jeclaado, qadarkaasi waa xaq. wathaani ka labaad oo baatilka ahina ficlu unaasin, yacni samaynta ay dad sameeyeen weeye, min ahli cilmi culammada ka midi, shay-an shay ay sameeyeen, shaygaasoo araaduu bihi khayran, khayr ay uga jeedeen, araaduu bihi khayran, fa dhanna ay maleeyeen man bacdahum ciddii ka dambaysay annahum araaduu bihi khayrahu, inay uga jeedeen waxaan khayr ahay, uga jeeda wadi iyo suwaac iyo yaquus iyo yani jacaylka la jeclaanayay, yacni waa xaq qadarkaas. tamaasiishii markay isagaa dadka qaarkood ay yeeleen ee ay sameeyeenna dadkii hore sameeyey khayr bay uga jeediyen, waxaana laga yaabaa shareecadooda weliba inuu ku banaanay. لكن دكتي دم بوحي مودين إن خير وحنا هنا يوجدين وحي قاتين وحي يوجدين إن تاي الشرك يتعلق يا كبر كيس إن تاي عبادة لعابدهم تذن سيد بيسمي مرك قدر حق يا قدر باطل مرك لا يسكون ضفي ساسا مرك يسوي حلو أقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وحوى تلماما بدعكستا يعني وحوى وح يسكون ضفن حق يا باطل كل بدعة وحكوشرة قدر حقه يقدر باطلا مركزتك كوكت سومي وحيئيغا ينقدر كان حقه بأمه قنية الشيطان كنا وكليها يواكا وكقرنا يا قدر كباطل كيكوشرة حقه سوم بأمه قنية امتى حقه ورمينا سلاء هاي ورمحادو ما قيسا ورمحادو ردين ايسا يعني مين حنتا ينعين كان لي لهذا الشريعة مين قصنا أصل كل هاي وحكا لا قصنا المركي سوحا المركة وقت يضنتم أكل كل بدعة وحيسكون لها حق يا باطل لأن الباطل الصرف لا يلتبس على أحد ويا باطل كثافق عن حق بوهل عدب كما لهذا الشر بمعنى عد باطل يسكدون يسمو يعني عد حق دون يسكما له قليسو أدان إيه روح حق كترين لكن أنت حق يا كترتا بسبب يسا إن يدتكم كوكت سومان وكل ما إلهي نوحل ولا تلبس الحق بالباطل يعني حقها كله هنا باطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون كمبتدع كالصاوح والصمين يا حق يا باطل إنه يسكر لها حق يا باطل إنه يسكر لها قدر حقك كم إذا واقرين أيام وقدر كو خلاف سنية السادسة مسألة اللي حال تفسير الآية التي في سورة النوح وصوم الرئيس ولا تذرن آلهتكم وي السابعة مسألة الضباد جبلة الآدمي أبورك مركب بني آدم كايكو أبورانتا في كون الحق ينقص في قلبه إنه حقه كن نقصاما يا قلبي قيسا والباطل يزيد باطل كن وزيادة حق نوى نقصاما يا باطل كن وزيادة آية نفط باطل خيسا قاية لنيسا شيطان كنا باطل كو قرحنا هودين وحيوه لنيسا يعني مركب باطل الثامنة مسألة السديادات فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر أعاكس كان مركز الشاهد أما مرخاته وجرى أشياء أما الشيء قال لقصه النقلي السلف وأه إن بدعوه ينكو صاب أيو تاهي قال لماذا البدع صاب الكفر أما البدع بريد الكفر وأردنبالك قال لماذا كسره الرئيسي التاسعة مسألة سقالات معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة الشيطان كو قرشد وقرنا أيو وحي مركا قييسين إيسا مصاب إيسا بدعة ولو حصون هبو ناكسنا دو قصد الفاعل كالسمين أي قصد كيسو هبو ناكسنا دي أتو سفيان بن عيين إلى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها يعني مركا إبليس معصية بدعها ضي نقطة بدعاد أتشعي البدنية وهي معصية ولا قد طبط كينا بمعنى سيدة غالب كواحد من كرتين لقد طبط كينا لكن بدعاد سيدة غالب كان لقد طبط كينا وهي وحوها يستا دم بإنو قلب وما هيستا عيس لي خير بكسه إذا يصبى بدعاد يصمينه أو كفر حسين وكم مبسوط سيا كان معصية صمينة معصية مركو كفار وقف وكان دامونية أو المحكوب ويتيب صورية وكتي رأيه العاشرة مسألة تبناد معرفة القاعدة الكلية قاعدة قود قرشد لقرنا وهي النهي عن الغلو والريبست للريبة يغلو يتلحتك ومعرفة ومعرفة ومعرفة ما يقول إليه يا قرشد لقرنا وهي قاعدة قود قرشد لقرنا وهي ما يقول إليه وحا غلو ومركي سقى السبب وكان صناي الحادية عشرة مسألة كوبية تبناد مضرة العكوف على القبر لبت أيلادها إلا دل اعتكافه لدل لازمه حبال لأجل عمل صالح عمل صالح حتى لا دل لازمه بل واحد كور أنت عدة ملك حبال ودل اعتكافه يسا إنه يحوي حباشة قرقار ويدي ستو عدة كسوغان وأي كبر كيستو يعني يحوي منك ستر الثانية عشرة مسألة اللبية تبناد معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها قرشد لقرنا أي النهي للريبي عن التماثيل سوي الرضا يو الحكمة قرشد لقرنا أي حكمة قصقا في إزالتها سولين تلسولين أنك التماثيل شو يعني الشرائع دقار كوتسين صوش يقنى وكوب بناني لكن شريعة دين أكوب بناني إن شريعة دين الله ينوش يقنى شرائع دقار إن يكوب بناني إن ينوغم بناني الرحمة أرنكره ما دام الليل وحوي يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان يعني وحوي النبي سليمان أيوب بنانا إذا نجنا وينوب بنانا تلا ما ورن كرام وهي قاعدة وحيت الشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه شرع أمته نجاه الرئي نجا شرعنا وما أهدي شرعتنا يكوت ما ضوح خلاف سنة هل كان وحكوت من شرعتنا وح خلاف سنة والنبي صلى الله عليه وسلم تماثيش يصور رضي أشياء النوع سوى حارنت المي الثالثة عشرة مسألة صدحة ابنان معرفة شأن هذه القصة قصة الملكة شأن قيدة محال كذا قرشد لقرن آية وشدة الحاجة إليها يقرشد لقرن آية باهدة لو قبائنا يدرنتها مع الغفلة عنها يضو ملكة يساقوا حالين لقى غافل يهي ولقى موق يهي أي شفتو الرابعة عشرة مسألة أفرية طبناد وهي أعجب وأعجب يذهب كلا يا بدن وكلا يا بدن قراءتهم إياها قصة آخرين تأخرين يوي في كتب التفسير أي كآخرين كتب التفسير كي والحديث كتب تحديث كسيدة مركز البخاري وكره ومعرفتهم يقرشد يقرن بمعنى الكلام كلامكم عنه ليها عربي هانا يقرن يا يو كون الله يو أهانشها مركز قو الله يهيوي حال بينهم وبين قلوبهم كوني بين نقن إنسان الكواو من نقن كرا يعني واو المعية من نقن كرا وهي الشرط واو المعية لها مش وكما قنت سقالك مدنا بكم هر مريم مروانها ودعو وسل وعرض حظهم تمنى ورجو كذاك النفي قد كملا الكواو كوني أم بين نقن ومعرفتهم يقرشد يقرن أيام بكون بمعنى الكلام ها ها وكون بينهم كون انكم وغدين صبر لسان ومعرفتهم يقرشد يقرن ايام بمعنى الكلام كلام كمعنى عيسى يا وكون الله يا اهان شهوى الله يا هي ويان مركا معرفته بقعد فيه اول معي ما كون بينهم عيسى يعني ان غدين يا هي ومعرفته قعد فيه يا وكون الله يا أهان شهوة الله يا هي وي حال بينهم مديقة كالتيضي وبين قلوبهم يقلب يدو ذكالتيضي حتى اعتقدوا إلائك اعتقادين أن فعل قوم نوح إن قوم نوح فعل كودي أفضل العبادات عبادات كقوم فضيق بضل المكمل دي هاي فاعتقدوا وحي اعتقادين أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال ولكن حقا يعني عبارة إشكال بقصة نسخة وحوية سفية عن كل شيء إشكال كمرا وقرأ يسنا ما أرق وحاني مركا مناسب كواها يترك مركا يساقا إني ماشي كترتو فاعتقدوا أن الترك ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال فاعتقدوا وحي اعتقاديا أن الترك ما إنكي تجست لجتك أيه نهى الله والله الرياضي ورسول ورسولك سو الرياضي عنه حق يسأل الرياضي فهو الكفر إنه قال لمي هي المبيح للدم والمال حلالين يديق يحول هذا أما السيدة هدي الله اللقب أيهم معنى وحي نقول يفاسي وحي نقول يسا فاعتقدوا أن ما نهى الله وحي اعتقاديا وحي إلى هاي الرياضي يو رسوله عنه الرياضي فهو الكفر المبيح للدم يوحوا الله الرياضين وحكم إذا يا رسول كيس الرياضين وح كفر مبيح للدماء وحانو الشيخ أجيدا يعني عدة وحوية يعني السمين إيسا يعني غلو قاسمين يسهدي لا غريبه او لا يدادو waxa weeye war waxan iska daa ilaahay rasuulki sa diiday waxay waran yahay bal waa gaalobi iyaga ku gaalima xukminaya muradka looga jeedo wasaas marka ala kulli hal sida macnuhu ku asaxay waxay tahay waa in tarka loo qadaro ibn usaymin waxa weeye sikaru tilmaami jiraa dadan sheegay kull waqti waraa u dambaysay سكلا يتلمام جري وحانو رجل إساس وجي إذا إنك استوى عبارتي سوى أين يحوغا أين يؤقر قارين مركا معناها وكا على كل حال سلو قفي عنه وحوه أساس فاعتقدوا وحي اعتقاديين أن ترك ما مضاف كان وحوه وقتها قرين له هلايو إلا حذفا وبنانت وما يل المضاف يأتي خلف عنه في العراب إذا ما حذف لكن قرين وين مشت الله قرين هذا أنه حياة دتهي إن وحوه وحيالها وهذا مركي سيا كور رماي مركي سوا وحي إلهي الرسول كي سديدين الشرك جاء تجس لقطة قاية كوك قال لما حكمنا عدة مركي سيا كتقطي مركا قصة وحوي يضو أي مركا مشهور طه يا خطبة كوك قرنت التفاسير تي حديث كبا أي هذانا وحوي معناها رياضنا أي قرن أيان هذانا وحوي في علاضة السمين يان وكلاينا أي مركا ردينا يسو أو حا قوم إنه حيسمين وحي سمين يعني إن النوع تهاي ويسكون نوعيهين ولا ليهين تصين فهمين. مركاتو تلمام يا قلب جودي على كلا تهاي بمعنى معرفة ذي أقنته ذي يعني مركا وحوي وحق مدى دقيق. يحول بين المرء وقلب وتيلا يموت. مركا وحول لقت تلمام يا يعني وكون الله حال بينه وبين قلوبه معنى سكر اللغة شيلة. الخامسة عشرة. مثل هذا الشيء يتبنى التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة وأعطينا لعضينا يلا بعد بايو إن الشفاعة وحانا هينو قتشيدين أي شفاعة قولوا قتشيدين شفاعة ذنا بابك يورين قصارقنا لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وما عبدين يورجرين إن الله نردوين دوين مويانا وحكا لأعابدين مين السادسة عشرة مثل هذا الحيط من ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا بذلك مثل هذا الحوقات تكرار باكوش رواية هورين وصل الشيء أو حوي وأرن كلها مركا وحمزج الحق بالباطل ملايين تي ملايين إن علماء دي مركا يسقى صور هذا صورتي إنه يوجد شيئين يعني مركا سدا يوجد شيئين سدا يسمين أيان عابد التانك عابد أيان دل اعتكاف أيان كبرك يسنا يعني وحسو كلين يوجد شيئين بي مركا ملايين السابعة عشرة مسألة تضبيط تبنات البيان العظيم وعظيم توين في قوله كسوغان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم أمانت إذا هو قلت رح تقنى سيدة كريستان كوبا إنا مريم أمانت إذا قلت رح تقنى فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين يعني نحري سيدة إلهي أما أمانها إلهي إيو مركا نبت قل يديسو إيو سلامتيسو خاها توكي قرسيي مركا قرسين تمركا وحضين إسا ورسولك صلى الله عليه وسلم بوجيدا الثامنة عشرة مسألة سيدة تبناد نصيحته إيانا نستحاد ومرك إذا كان إنه نستحين يا نبي صلى الله عليه وسلم إننا بهلاك المتنطعين وإن قلنا نستحين يعني هلاك هلاك سمين متنطعين تأي هلاك سمين يعني كورن كأوين وغور رمي إن المتنطعين تهلاك سمين بوين قلنا نستحين بمعنى إنه قد جاء فعل كودي وكلا إنه لن ماض نسي إنه هلاك سمين التاسعة عشرة مثلا صغر يتمناد التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم وعطينت لعطينا إنا لعابد إلى علم إلا إلاوي ففيها بيان معرفة قدر وجوده فحكسوا مسألة ذاس يعني بيان معرفة قدر وجوده قدرك يشرفت تشوغستي سوليها علمك قرشد لقرنا يا عطينت لعطينا يا كسوا يوم ضرة فقده يا عطينت لعطينا لباتذا كترتا وايست علمي قال لوايو او حوي هدي علمي قال لوايو ددان علماء هين با علماء لا غدغان يا دبد مركيسا مركاسا كو وحي شرعيهنا ما يدهدان ايون با الراعي ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا عجزك الصحيحين يعني وحوي علمادي مركي لوايو دادكو علماء لان جوغي مايان قارن علمادي مركي يساقا شبه كله واما وحوية حوغا يرا أخريا اما وحوية هوغو دي موقال كو ديو كالي مركي يساقا حوله aya culama laga dhiganaya markaas ayagii la fatwo weydiinaya ayagii lagu amal falaya tariiqadoodii waxay yiraahdaan la raacaya iyaguna waa lumayaan dadkana waa luminaya طرطوش الشيخ اللي يدعى وحول مبتدع عالم قط ولكنه يعني وحول يري عالم ولدي وحب مبتدع يسمه عالم وحب مبتدع يسمه عصوق أظن يا مركور هذا العمر بن الخطاب النسبين أي ما خان أمين قط ولكنه أت من غير أمين فخان مركور صد بعدنا مركور هذا الكلام كاشتقاقية روح آمن ولي وحمق يا ماي لكن روح أن آمن هين بآمن لما ودول لآمني مركز يسجي وحقياني مركز صورنا يا مبتدى عالم قط عالم ولي وحمد بن عيسى لكن وحوية مثلا عالم هين بعالم لو ملي يعني فابتدع مركز يسجي يسجي وحمد بن عيسى مركز بدع وحي كتمادا مركز يسجي جهلة يا وحمد قرطضي كتمادا جهلة يا وحمد قرطضي مركز يسجي بدع وكيمادا حديث كاسنا والقى فهمية العشرون مسألة اللباتنات أن السبب فقد العلم علم قوائس اللوائي السبب تيد موت العلماء علماء دعين الدنتان هذا علماء الدنتان علم قوائي اللوائي ولو كتب طابيس كتون صناطة هذا مقالة كتب كبوحدة وعلماء أين يتشوقين هذا حوي علم مجروي وأيو يا وحوية بدع يا الضلالات كعدة ردين لهاي وأهل العلم ذا بدع عصبة ضيت ما عدة نصوص الدريشة لهاي ذوائي عدة بدع ردين لهاي ذوائي عدة وحوية حق يا باطل كلا عضين لهاي ذوائي هدي مرك آيات كلا تحريفنا يا تحريف كعدة كردين لهاي ذوائي أورن يا سيدنا وتحريف قرآن كنتو هذا الأورن ما أيه سك استوقف وتحريف يوري قد أساس وتحريفه كتابك مركز يسجى مر الدين أيها هذا مركز يسجى سيدان وحوية سيدو دونا أقلعية سيدو دونا أردقو يا وحوية مركز كتابك كما ضب هذا الله يسجى مر الدين أيها وردك متى ولي أيها كتابك عدك هذا اللي سوك قد نواجس الدليشة استنباطي وباهم مركز علماء علماء لها الدين لواية ولو كتبتها بطن سناتي علمي واللواية علمي واللواية way ruux jahil ah hatta duu ilaado markiisa marka xoga yara akhristay shariicada laakiin aqoon fiican aanu lahayn oo kaafi ah duu ilaado hatta waxaan baaraya barisiis markiisa meel ma sugna mid caban iyo mid jeeso ka dhigi dadka wax ma garatada marka wax u sheegana waxay u qaadan madaxun ba iska ruxiyo waxay u qaadan inuu ruux sheegayo laakiin inta xaq iyo baadil kala cadayn karta waa culimada jahalada lama oran markiisa ayaga wax baara جالدهم حال يقولي فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلموا روحه حويا يعني روحه إلى الشيخ الألبان رحمة الله عليه يعني الروح وإنه يهي إما من الذين يعلمون أو من الذين لا يعلمون الله بضع منه مرتبصة دي حمجة هدو يهي من الذين يعلمون وأكوه مركيسة أو حق لإن لو يدني هدو يهي من الذين لا يعلمون وأكوه واجب كودو يهي فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون لبو واجبه كالدوام بيلي حلقة يا مركي سيطويل يعني حتى عوامش أنك لقرنا إنه إلى هذا مسائل بان مركي ضخامة وعظامة أي مركي سيبحثنا وأما كصاب صن تكفير أما كصاب صن سياسة شرعية أما كصاب صن مسائل كلو مركي سيبحثنا مركي عظامة واوي أبو الحسين وكيري علماء ده ركمي دها يعني يفتي أحدهم في مسائل لو عرضت لعمر لجمع لها أهل بدر حقاركود كفت ونيا مسائل هذا عمر كو إمان اللهي أنو كلي وحكي له دين إرهير بدر ويسمو يلي لها أو قلت الشعر حقاركود كفت ونيا ذكور مركب حوية بدع وحي كو إمان دين الضلالات كو عدان علم لهين وأما وحوي سوق هذا تين يجو علم لا ذا هاي أما بالله قاتين علميه ودبنا لقليته يعني ساس كتم عجز كلا وحك الصار وري إنه النبي قول صلى الله عليه وسلم يعني القرآن كأخري إنت على الرفعين markaasuu yaa rasuulullah see loo rafcinayaa wallaahi waxa weeye qur-aanka u akhriyaynaa ubadkayaga iyo dumarkaygana waa u akhriyaynaa markaasuu nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam waxaan kuu malaynaya inaad tahay afqahu ahli lmadiina ama min afqahi ahli lmadiina dadka reer madiina kuwa ugu fiqiga badan inaad ka mid tahay ugu yacni shareecada ugu aqoonta badan baan awal kugu waday hadihi اtawraat wاlinjiil fama agnat can cinda alyahuudi wاlnasaara fama agnat canhum macnahaasu cadayn wuxuu nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam tawraad iyo injiil yahuud waa ta agtaalee maxay ka anfacday bimacnaa kitaabkii tawraadeed baa yaalla kitaabkii injiileed baa yaalla cid u aqoon laho si fiican u taqaana haddaynay joogin yacni marka yaalitaanka u yaallaa waxba tari mayso hadihi اtawraat wاlinjiil cinda alyahuudi wاlnasaara fama agnat canhum yacni waxba kama anficin sidaasaa qur-aanka haddaad dadka ugu akhridaan oo qur-aankii ay akhriyaan laakiin aynay aqoon u lahaynna aynay u anfacayn marka waxa weeye culammada joogistay joogaan ayaa waxa weeye marka khayrku ku jiraa sharka iyo bidac iyo dalaalaadkuna waxay ka soo baxayaan culammada marka la waayo culammada marka la waayo meesha aan culamo jooginna waxay markaa ku sugan tahay khatar xadiiskaasna waxa waya turuq mutacadid oo kala duwan buu leeyahy waa xadiis saxiixa yacni ilaa saddex marka waxa yani saxaabiyo kala duwan baa soo wariyey qaarkoodna marka isaga bacdu lmuxadisiin yani dariiqyada qaarkood waa saxiix lidaatihi ba yidhahda marka waxa weeye waa xadiis thaabita oo sugan xadiiskan karu sii fasiraya labada xadiis waa isku macna marka waxa weeye calaa kulli xaal ciddii waxa weeye cilmi lihi yani cilmigooda waa inay ku warantaa ciddii aan cilmi lahayni yacni culammada waa inay weydiisaa masaa-ish ayula noqota talabatulcilmiga wadiifadoodu waa maxay waxyaalaha nusuusta ku caddahay waxa weeye waa sheegi karaa masaa-isha kale markaysa markaa culammadu ay caddeeyeen ee markay yacni caalim wasilada ka hadlo ee la caddeeyo hadday xataa culammadu isku khilaaftay daalibulcilmigu hadduu fahm markaa uu leeyahay oo masaa-isha markiisa u garanaayo waxa u caddaan kara marka isagaa qowlka xaq ah sababka u caddaan karaa markaana wuxuu samayn karaa itibaac qowlka sababka u raaco laakiin inuu isagu iskii isaga ijtihaado culama masaa-il aynay ka hadlin ama masaa-il marka isaga waxaa mucayana xukunka la xukumaayo daalibulcilmi inuu ka hadlo iyadoo culamo fatwa uga horreysay aynay jirin oo u yidhahda anaa ka ijtihaadaya ta noocaasi khatarteeda leedahay khatarteeda ayay markaa leedahay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka waatubu ilayk